تفسير الآية 10 من سورة الصافات يقول تعالى: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، أي ومن أصر من هؤلاء العابثين المخربين على عبثه وتخريبه، واجتهد بشدة وحاول اختطاف وأخذ عمل مضر مخرب ما على وجه السرقة والخفة والسرعة والخلسة، وتوهم أنه قد حقق شيئا مما يريده، فإنه فورا يصاب بخيبة الأمل، حيث سيصاب بما هو أشد وأعظم الذي سيوقفه عند حده، سيصاب بما يثقبه، بما يخرقه ويضعفه ويحرقه ويهلكه، بشهاب مثلا، وهو الشحنة الكهربائية الحرارية النارية بين الكواكب والنجوم، أو بغيره من مخلوقات الله في أرضه أو سمائه، والتي لا يعلمها إلا هو سبحانه.